بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى الدرس الثاني في من كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نكمل القاعدة الثالثة، وبعد الفراغ منها أعود لمسألة ذكرني الشباب بأنني وعدت بالكلام عنها، مسألة التأويل وشروط التأويل. مع أنني في الدرس الماضي شددت وكررت أكثر من مرة هذا الموقف هنا، فكان ينبغي للإخوة من تذكر شيئا يرفع يده يقول الشيخ وعدتنا بكذا، فأدركت أن كثيرا من الشباب كانوا متذكرين لكن ما نبهوني إلا بعد الفراغ من الدرس. قلت فليما نكمل القاعدة الثالثة. والشيخ يقول: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. إذن الشيخ يقول لك خلاصة ما في المسألة: أن السلف يثبتون المعاني لهذه النصوص إما إجمالا أحيانا وإما تفصيلا أحيانا. الإجمال أن يقولوا هذه الكلمات أو هذه النصوص نقرها كما جاءت، نقرها كما جاء. وأما التفصيل كأن يقولوا مثلا: استوى على العرش أي على وارتفع، ونحو ذلك من العبارات التي يذكرون فيها المعاني التفصيلية، مع تفويضهم الكيفية. إما أن يقولوا في عبارات نفي الكيفية التكييف يقولون بلا كيف، بلا كيف، وأحيانا يقولون لا تفسر أي لا تفسر الكيفية. وهنالك عبارات للعلماء ربما تحير فيها بعضهم أو كان سببا لضلال بعض الناس، مثلا بعض السلف يقولون لا معنى ولا كيفية ونحو ذلك، فماذا يريدون من قولهم لا معنى؟ يريدون نفي المعنى الذي قال به علماء الكلام. ولهذا كانوا يقولون تقر كما جاء، تقر كما جاء، هذا يبين لك المراد. ثم أيضا ربما قالوا لا تفسر، أرادوا أي لا تفسر الكيفية، كما روى الدارقطني في كتاب الصفات إذ سئل غير واحد من علماء السلف وقد ذكروا جملة أحاديث، فقالوا كيف ذلك؟ قالوا ما سمعنا أحدا يفسرها فلا تفسر، يعني لا تفسر الكيفية، لا تفسر الكيفية. إذن من خلال عرض عبارات العلماء والتأليف بينها والتوفيق بينها ندرك أنهم إذا قالوا لا تفسر أي لا تفسر الكيفية لعدم معرفتنا بها، لا معنى، وأحيانا يريدون لا تفسير أي لا تفسير لما قالت، أو نفي لتفسير الجهمية الذي حقيقته التأويل. قال الشيخ رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل الجزء الأول صفحة 116 المطبوع على هامش منهاج السنة، قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هنا يريد أن يذكر وجوها من الرد على المفوضة، ذكر ستة وجوه تقريبا في هذا النقل، يمكن من عنده قلم أن يشير. هذا هو الوجه الأول. الذين يقولون بالتوفيق يريدون أن المعنى لا يعلم، ونعرض عن فهم ومعرفة دلالات هذه النصوص. يقول: هذا الإعراض لا يتناسب مع ما أمرنا به من عقل وتدبر القرآن. إذن هذا وجه أول. الوجه الأول ما سمعنا، إلى أن قال صفحة 118: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. هذا وجه ثاني إلزامي، هذا وجه ثاني فيه إلزام المفوض بأن الأنبياء لا يعلمون معنى ما أنزل إليهم، وإنما يتكلمون بكلام لا يعقل معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. ويمكن أن يكون هذا وجه ثالث أيضا. يقول: يلزم المفوضة إذا قالوا علم النبي معناه، فنذكر الإلزام السابق، لو تخلصوا من هذا الإلزام فقالوا عقل وفهم لكن ما بين، نقول عندئذ إذن ما بلغ البلاغ المبين. يلزمكم أن تقولوا علموا المعنى وما بينوه للناس، خاصة وأن هذا الأمر يتعلق بأجل الأمور وهو الخبر عن الله جل وعلا، عن أسمائه وعن صفاته. قال شيخ الإسلام: وعلى هذا التقدير فيكون كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر، وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد مبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ. يعني خلاصة يعني هذا الكلام الأخير تأكيد لما سبق، بل فيه زيادة وجوه في الرد، وهو أن هؤلاء المتكلمين بهذه الصورة جعلوا القرآن كله متشابها، وهذا خلاف الحقيقة التي في القرآن من أن بعضه محكم وأن بعضه متشابه. طيب، والمحكم ما هو؟ على طريقة المتكلمين ما في عقولهم، وأما نفس النصوص فكلها متشابهة، وعندئذ يرد ما عندهم إلى ما في النصوص إلى ما عندهم هم، ليتضح المقصود. علما بأنه يا إخوة المتكلمون الذين قالوا بالتفويض أي بجهالة المعنى وأن المعنى لا يعلم، وتقول الله أعلم بمراده في نصوص الصفات، اتفقوا على أن ما يظهر ويتبادر من هذه النصوص غير مراد، هكذا يقولون. وهذا تناقض، وهذا وجه آخر من الرد يمكن أن تعده رابعا أو خامسا، وهو يقولون فوض المعنى مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد. قال أهل العلم: وهذا فيه تناقض، لأن ما لا يعلم معناه كيف تقول ظاهره غير مراد؟ إذن ظهر معنى وظهر شيء من المعنى، فهم متناقضون في هذه الحقيقة. على كل، هؤلاء الناس يعني المتكلمين سدوا على الناس معرفة الهدى من جهة الأنبياء، وإنما يعرف الهدى عن طريق عقولهم هم وأقيستهم، وهذا مما يتبين به بطلان مذهب المفوضة. على كل، إذن يمكن أن نقول من وجوه الرد إن نسبة التفويض إلى السلف كذب عليهم أو خطأ، كذب عليهم أو خطأ. لماذا؟ لأنهم تكلموا في معانيها إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. يمكن أن يزاد هذا من وجوه الرد، هو مذكور في كلام الشيخ أولا. وجه آخر يمكن أن يكون خامسا، إن المفوض متناقضون، لأنهم زعموا أن نصوص الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ومع ذلك قالوا ما يتبادر إلى الأذهان والأفهام من المعنى غير مراد. ولهذا شوف في كتب الكلام قالوا إن التأويل نوعان، تأويل إجمالي وتأويل مفصل. التأويل المفصل أن تعتقد أن هذا الظاهر غير مراد وإنما المراد شيء آخر فتجتهد في إبرازه، تجتهد في إبرازه. إذن التأويل التفصيلي تحدد فيه المقصود. وما التأويل الإجمالي؟ هو التفويض. قالوا تعتقد أن هذا الظاهر غير مراد ثم إياك أن تحدد المراد، توقف. إذن اشترك التأويل الإجمالي والتفصيلي في صرف الظاهر، اشتركا في هذا، ولهذا سموه تأويلا إجماليا في صرف الكلام عن ظاهره. في التأويل التفصيلي تحدد المراد، في التأويل الإجمالي الذي هو التفويض نفسه لا تحدد المراد. قل ظاهره غير مراد ثم قل الله أعلم بذلك المراد، هكذا قالوا. إذن نقول فيه ما فيه من الاضطراب والتناقض. طيب، عدنا إلى مسألة وعدنا بالكلام عنها من شروط التأويل نذكرها إجمالا. قال أهل العلم في شروط التأويل الصحيح: أن لا يكون الدليل نصا في معناه، يعني الدليل الذي تسعى إلى تأويله لا بد أن تكون دلالته ظاهرة لا تكون نصا، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأنت في التأويل تنقل اللفظ من معنى راجح إلى معنى يدل عليه النص لكنه مرجوح، والنص لا يتوفر فيه هذا المطلق، لأن ما كان نصا في معناه لا يحتمل غيره. إذن أين التأويل؟ ما فيش تأويل. إذن يا أخي، من شروط التأويل أن يكون الدليل محتملا لمعنيين فأكثر، لا أن يكون معناه واحدا. ولهذا قالوا من شروط التأويل أن لا يكون الدليل نصا في معناه، نزيد، سواء كان لذاته أو لغيره، وسبق هذا الكلام. طيب، ثانيا، احتمال التركيب المعين لذلك التأويل بعينه، احتمال التركيب المعين لذلك التأويل بعينه. بمعنى يا أخي الكريم، أحيانا يكون السياق محددا لمعنى لا يحتمل غيره لكلمة معينة، وتأتي هذه الكلمة في سياق آخر تحتمل أكثر من معنى، فهل من العقل أن تقول ما دام احتمل هنا وأمكن تأويله فهل تقول يمكن أن نؤول في ذلك الموضع الذي السياق فيه تحديد المعنى؟ مثاله، لو جاءك متكلم وقال لك في قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، قال لك النص يحتمل أن كل شيء من الأعمال هالك باطل إلا ما ابتغي به وجهه، هذا الاحتمال قائم، ولهذا قال به جماعة من أهل التفسير. طيب، هل هذا الاحتمال الذي في هذا النص، لأن التركيب هنا يحتمل أكثر من معنى، المعنى الأول المتبادر أنه يهلك كل مخلوق ويبقى وجه الرب جل وعلا، وذكر بقاء وجهه يستلزم بقاءه هو. طيب، إذن واحتمل معنى ثاني وهو كل عمل حابط باطل إلا ما ابتغي به وجهه، هذا المعنى الآخر. هذا التركيب الآن احتمل عندنا أكثر من معنى. طيب تعالي إلى لفظ آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الرب جل وعلا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السؤال عبارة لأحرقت سبحات وجهه، الوجه هنا هل يحتمل غير المعنى المتبادر؟ لا يحتمل، ليس هو كما في الآية، ليس هو كما في الآية. وبالتالي يا أخي أحيانا المتكلم يحاول نقلك نقلا غريبا، يقول لك أمكن التأويل هنا فأجري غيره مجراه، هذه عبارة خداعة. لماذا؟ إذا قال يمكن إجراء مثله من الكلام بهذه الصورة قلنا نعم، لكن أجري غيره لماذا؟ لماذا هذا الإلزام؟ هذا الإلزام لا يستقيم لغة ولا عرفا ولا عقلا ولا سرعا. مثال آخر، لفظة الأسد عند الإطلاق يتبادر الحيوان المفترس الأبخر المعروف، هذا هو الظاهر. أحيانا يحتمل السياق لهذا المعنى ولمعنى الرجل الشجاع، تقول مثلا رأيت أسدا احتمل، وإن كان الأصل أن المراد الظاهر أنك رأيت الأسد المعروف، لكن ما زال هنالك احتمال ولو من بعيد أنك تريد رجلا شجاعا. طيب إذن هذا الموضع يحتمل تأويلا، لكن لو جاء رجل آخر وقال رأيت أسدا يزأر في الغابة، هل في احتمال للرجل الشجاع؟ لا، ما في احتمال. طيب أراد المعنى الآخر فقال رأيت أسدا قد أخذ سيفه وامتطى جواده يقاتل في ساحات الوغى، هل يحتمل الحيوان الآن؟ ما يحتمل. إذن يا أخي التركيب له أثر والسياق له أثر في تحديد المعنى، وبالتالي نقول للمتكلم لا بد أن يحتمل التركيب لذلك المعنى المؤول إليه، وإلا فلا يصلح التأويل. الشرط الثالث إقامة دليل يرجح المعنى المؤول إليه، لا بد من دليل يصرف هذا الظاهر إلى غيره، لأن التأويل إنما يدخل على الظاهر لا يدخل على النص كما سبق. وفي الظاهر معنى متبادر، وأنت تريد الانتقال من المعنى المتبادر إلى معنى آخر مرجوع، لا تنتقل إليه إلا بدليل، لا بد أن يصح ذلك الدليل يقيمه المؤول، فإذا وجد عندئذ صح التأويل وإلا فلا. أبقى الكلام على ظاهره، أبقى الكلام على ظاهره. قال هنا ذكر غير واحد شرطا رابعا حتى بعد إقامة الدليل والقرينة، قالوا لا بد أن يكون المعنى المؤول إليه أقوى من المعنى الظاهر الذي أفاده الكلام قبل ذلك الدليل المرجح. ذكره الزركشي في البحر المحيط نقلا عن بعض أهل العلم كابن القيم وغيره، وهو كلام قوي، لكن يمكن أن ندرجه في الشرط الثالث، بمعنى لا بد من إقامة دليل يرجح المعنى المؤول إليه بحيث يكون المعنى المؤول إليه أقوى من المعنى الظاهر الذي أفاده الكلام. بهذا نكون أدرجنا شرطين في سياق واحد، وإن شئت يعني لك أن تبرزه بشرط مستقل. هذه خلاصة ما يتعلق بشروط التأويل الصحيح. السؤال وهل يستطيع المتكلم أن يذكر دليلا أو اجتماع هذه الشروط ليؤول ما جاء من نصوص الصفات؟ هذا صعب عليه بل مستحيل، لأن هذه النصوص التي جاءت في الصفات إما نص في معناها، وإما أنها اعتضدت بقراء تفيد إرادة الظاهر، حتى لو أخليت من هذه القرائن التي تؤكد إرادة الظاهر نقول لم يأت دليل يصرف هذا الظاهر إلى غيره فنبقى على الأصل. هذه ثلاثة وجوه. بعض الأدلة نص في معناها، بعضها ظاهر ظهور راجحا يمتنع معه القول بتأويلها لعدم وجود دليل يصرف هذا الظاهر. ثالثا، بعض هذه الظواهر تأكدت بمؤكدات لفظية أو معنوية تفيد إرادة الظاهر قطعا، وهذا هو النص لغيره، هذا هو النص لغيره. إذن لا يمكن التأويل، لا يمكن هذا التأويل الذي يزعمه المتكلمون. هذا خلاصة ما أريد إضافته إلى ما سبق. هذا بالله التوفيق، والله أعلم.